أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أتخلص من مكر الشيطان وشره؟ بالقرآن والسنة والإيمان. الحمد لله تخلص ميسر لمن يفتره الله عليه، وهو الاعتصام بالله وبذكره والعمل بالقرآن والسنة، وأن يكون مع المؤمنين دائما وأبدا معهم. نعم.